هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هدية في سبيل في طريقك مشرك بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقك مشرك بالنور هيا قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا واملئ الأيام حبا واملئ الدنيا عبيرا وامنحي الرحمن القلب عسى صبارا شكورا واملئي الأيام حبا واملئي الدنيا عبيرا وامنحي الرحمن القلب عسى صبارا شكورا أي صوت بينادي حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان واجعل الإيمان راية وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية صديقا للحياة واجعل الإيمان راية وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية وابتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا ولتكن إن دقت هما إن بعد العسر يسرا وابتسم للدهر مرت خطوة الزمان. أي صوت بي ينادي هاتفا حلو البيان وإلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان. والبيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان.